بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الجزئين السابقين من الحديث عن الأركان الكبرى التي يقوم عليها الدين، وهما الإيمان بالله والإيمان بالمعاد، ذلك أن الإنسان أول ما يسأل عنه هو معرفة مصدر وجوده، من الذي أوجده، وكذلك يسأل عن مصيره. ولهذا القرآن الكريم يربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. طبعا من مقتضيات ذلك الإيمان البحث عن الهداية، يعني لماذا، أو الوظيفة، الهداية يعني الوظيفة التي أو الوظائف التي يقوم بها الإنسان في الحياة، أو ما هو السلوك الذي عليه أن يمارسه في الحياة، أو ما هي القيم التي عليه أن يتبناها، أو ما هي رؤيته العملية للحياة. وطبعا هذه كلها ترتبط بحقيقة الإنسان، يعني الإنسان نفسه من هو، ولماذا جاء إلى هذه الأرض، وما التكاليف التي يكلف بها. طبعا هذا يدعونا إلى البحث عن مصادر الهداية، وطبعا هي مرتبطة بالإيمان بالله والإيمان بالمعاد، لأن الله سبحانه وتعالى لرحمته وكونه ربا وكونه عدلا وجميع أسمائه الحسنى تقتضي هذا الأمر، تقتضي أن الذي خلقه يهديه، الله تعالى يخلق ويهدي، يعني هذه سنته في الكون جميعا. وهكذا بالنسبة للمعاد كذلك، المعاد ليس مضافة، يعني كل الناس يعني في الدنيا يمارسون كما ما يشتهون ثم بعد ذلك يذهبون إلى النعيم المقيم مثلا، وبالتالي كما يصوره الذين يتبنون الوعد فقط ويتبنون الرحمة الشاملة بصورتها التي يصورونها، المرجئة وخاصة المرجئة الجدد. وكذلك أو ربما نقول العكس، أو يذهبون جميعا إلى الجحيم، وطبعا هذا كذلك يخالف العدل الإلهي. ولذلك من مقتضيات المعاد وجود الهداية، وطبعا الهداية تقتضي وجود المصادر، وإلا يصبح كل شخص، يعني لو أن الأمر فقط للعقول المجردة كل شخص يعني يجد له طريق أو يضع برنامج بحسبه وبحسب مزاجه. ولذلك قبل أن نبحث عن كيفية الهداية نبحث عن مصادرها الصافية السليمة. الآن كل البشر لديهم مصادر يرجعون إليها، الشيوعي له كتب مثلا ماركس أو كتب إنجليز أو إلى آخره، الوجودية جون بول سارتر وغيرها، كل جهة يعني فلسفة المشائية أرسطو إلى آخره، الحكمة المتعالية مثلا صدر متألي، وهكذا يعني كل جهة من الجهات لها مصادر فكرية ترجع إليها. والشخص لا الذي ينسب نفسه لفكرة أو فلسفة يحتاج إلى هذا الأمر، حتى بالنسبة للمتكلمين مثلا، شخص يقول مثلا أشعري فيرجع لمصادر الشاعراء ويتبنى مقولاتهم، شخص ينتمي لطريقة صوفية يتبنى ذلك الأمر. ولذلك البحث عن المنبع ضروري، ليس فقط يعني هناك سلوكات كثيرة نمارسها، لكن نبحث عن المنبع، ما هو مصدر هذا السلوك. فلذلك يعني هذا ضروري. لماذا هذا ضروري؟ حتى نميز منابع الهداية الصافية عن المنابع المختلطة أو منابع الضلال. لماذا قلنا منابع الهداية الصافية؟ لأن هناك منابع مختلطة، الرسول صلى الله عليه وآله سماها الدخن، قال في بعض الحديث قال خير وفيه دخن، ثم سئل ما الدخن، قال ناس يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني هناك أشياء جميلة تراها وفي نفس الوقت أشياء قبيحة يمارسونها، وبالتالي لماذا؟ لأنهم لم ينبعوا أو لم يهتموا بالشرب من المنابع الصافية. وعندما نقول منابع مكدرة هذا لا يعني التهويم من شأنها، المنابع المكدرة قد تكون سامة، أحيانا بعض المياه هي مياه في ظاهرها صافية رائحتها طيبة كل شيء، ولكن فيها فيروس خفيف جدا أو ديدان لا ترى تسبب الموت لأصحابها، وبالتالي المنابع المكدرة يعني بالضرورة أو قد تؤدي إلى بحسب درجة تكدرها تؤدي إلى قتل أصحابها وتسممها. فلذلك لا نكتفي فقط بالبحث عن العمل عن الإحكام، وإنما نبحث عن مصادر تلك الإحكام. إذا قيل لنا هذا عمل جيد نقول ما دليله، يعني هل هذا العمل الجيد، من الذي حكم عليه بالجودة، من الذي قال أنه عمل حسن. وبالتالي هذا ضروري، لأن الشيطان أحيانا يخرط الحق بالباطل. طبعا هناك منابع منحرفة تماما واضح الانحراف، هذه ربما لا نتكلم عنها، ولكن منابع مختلطة هي الإشكال. ولهذا إن شاء الله خصصنا جزءا بتلك المنابع المنحرفة، لهذا الجزء سميناه المسيرة القرآنية ومنابع الهداية الصافية، والجزء الآخر الرابع هو المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والتحريف، لأني رأيت أن قائدي المسيرة القرآنية يركزان على هذا الأمر، لضرورة معرفة جهات الضلال والتحريف مثل ما نعرف جهات الهداية الصافية، حتى نميز وحتى يكون الولاء والبراء، وحتى لا تختلط لدينا المنابع فنأخذ جزءا من منبع صاف وجزءا من منبع آخر مكدر. يعني الذين الآن يوالون الغرب، يوالون أمريكا وغيرها، طبعا هم في هذا الجهة، في هذه الجهة يخالفون القرآن الكريم مع وضوحه، فكيف يفرون؟ يفرون إلى سلف وخلف، يقولون لقد قال فلان من السلف، وبالتالي هنا هذا منابع ليست معصومة، هذا منبع ليس معصوم، وبالتالي سمينا هذا منابع التحريف حتى نميز، حتى نسمي الأشياء بأسمائها، لأن المجاملات التي وقعت في التاريخ الإسلامي وفي التراث الإسلامي هي التي سببت الانحراف. يقولون فلان إمام الأئمة، فلان أثنى عليه فلان، وفلان علامة وإلى آخره، وهذه الكلمات يضعونها، ثم هذا الشخص ألف مثلا 20 مجلد أو 30 أو 40، يعني وبالتالي يعطون العصمة لكل هذا التراث، يعني وربما يخالف، حتى يخالف القرآن، في حال مخالفة القرآن يقول لا، يعني حتى لو ظهرت له مخالفة يقول أنا لست أعلم من هذا الشخص، هذا الذي قيل فيه كذا وقال فيه فلان كذا ويحفظ كذا، مثل ما نراه يعني عند أتباع ابن تيمية، يعني حتى لو أتيت بآية قرآنية يقولك أنا لست، لا يمكن أن أعرف القرآن مثل ما يعرفه ابن تيمية. ولذلك التمييز بين منابع الهداية ومنابع الضلال ضروري، كل ما وقع في الأمة بهذا بسبب هذا الأمر. طبعا سيكون من خلال استقراء ما ورد عن قائدي المسيرة القرآنية 3 منابع كبرى: القرآن الكريم والنبوة والولاية، وطبعا كلها مذكورة في القرآن الكريم، لابد أن تكون هذه المنابع قرآنية، معناها تستند إلى مصدر معصوم، القرآن الكريم أقر هذه 3 جميعا. طبعا القرآن الكريم تحدث عنه باعتبارات مختلفة، الله تعالى وصف القرآن الكريم بأوصاف: النور، كونه كتاب مجيد، كونه كتاب عزيز، كونه فرقانا، كونه كتاب هداية، كون إلى آخر، كل هذه الأمور. فهذه الأمور لم يذكرها الله تعالى فقط هكذا من باب الثناء على كتابه، الثناء مجرد المديح مثل ما يفعل الشعراء، وإنما هي تمثل حقائق. القرآن الكريم يدعونا إلى استعمال هذه الأمور والاستفادة من هذه الخصائص الموجودة في القرآن، مثل ما نرى في الأجهزة فيه خاصية فلانية، فكل خاصية لها دور أو لها مظهر عملي، هكذا بالنسبة للقرآن الكريم. ولهذا تحدث عن هذا الجانب، وإن شاء الله سنخصصه بحلقات كثيرة تدور حولها لأهميته مع ضرب الأمثلة المختلفة عنه. ثانيهما النبوة، طبعا النبوة أيضا بمفهومها، النبوة مطلقة، الله تعالى يأمر بطاعة الرسول وليس بسنته فقط. للأسف الآن يختصر عندما يقول القرآن يقولون السنة ويلغون رسول الله، لا، رسول الله جميعا، يعني بكله الله تعالى دعانا إلى الرسول، ولم يدعنا فقط إلى ما يسمونه سنة. الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله جميعا، لم يقل لكم في سنة رسول الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبالتالي هنا الله تعالى يذكر اليوم الله واليوم الآخر، لأنهما الأساسان، يعني نحن في كل تصرف دائما ننظر إلى هذين الأمرين: الله، نرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك نطمئن على مصيرنا، وكون هذا المصير أو كون ذلك العمل متناسب مع المصير الجميل الذي نريده. فالنبوة بمفهومها الشامل، كذلك النبوة تعرضت لتحريفات كثيرة، وحاولت الفئة الباغية، حاول شياطين الإنس والجن أن ينحرفوا بالنبوة ويحولوها إلى الصورة التي نراها الآن عند المتطرفين الذين يصورون رسول الله صورة مشوهة جدا، ثم يزعمون أنه كذلك كان رسول الله. وهكذا النبوة مرتبطة بالقرآن الكريم، ليست معزولة عنه، ولذلك لا يمكن أن نعرف رسول الله إلا من خلال القرآن الكريم. الأمر الثالث هو الولاية، والمقصود بها من خلال كلام قائدي المسيرة القرآنية هو استمرار النبوة، الامتداد الصحيح للنبوة. رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أخبر في الحديث الكثيرة جدا والمتواترة وفي مصادر الأمة جميعا أنه ترك الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. ذلك لأنه لو ترك رسول الله الأمة كذا كما يقول الذين يقولون بأن أصحابي كلهم نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ستقع الأمة في الضلال. الصحابة مختلفون وهم كثيرون جدا، وفيهم الفقيه وفيهم غير الفقيه، وفيهم ربما الصالح وفيهم المنحرف، وفيهم من يقع في الكبائر، فيهم كل يعني عندما نتأمل أقوالهم كل ما نراه الآن من أقوال في الواقع موجودة عندهم. وبالتالي يعني كيف يكون يعني رسول الله لو لم يوصي ولو لم يخبر بهذه الولاية لا وضرورة اتباع الهداة وخاصة يعني بعده الإمام علي لا حصلت الفرقة في الأمة. ولهذا قال أتوني بكتاب لا تضلوا بعده أبدا. وطبعا كتاب مفهوم الكتاب نص الكتاب واضح، ولهذا البعض رفض أن يكتب الكتاب لأنهم يعلموا أن رسول الله سيقرر في ذلك الكتاب ما أقره قبل ذلك يعني في غدير خم وغيره، من كنت مولاه فعلي مولاه. فلذلك كانوا ينفون من هذا الأمر لأنهم قالوا نعم النبوة موجودة، في لا بأس أن تظفر بنو هاشم بالنبوة، لكن أن يبقى الأمر بعدها الولاية بعدها إمامة بعدها، قالوا هذا شؤون الدنيا وليس لها فنوزعها على قريش وتبقى في قريش. وصاروا وقالوا الأئمة في قريش، يقصدون بها بنو أمية وبنو العباس وغيره، ولم يروا أن هذا الأمر أمر إلهي، مع أن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم أنها الولاية أمر إلهي. الولاية تعني الحاكمية الإلهية، تعني المرجعية الصادقة الصحيحة. يعني بعد ذلك يعني بعد فترة قصيرة تحول معاوية الذي كان طليقا الذي كان يحارب رسول الله عندما كان رسول الله في مكة، ربما كان يرميه بالحجارة مع الأطفال مع أطفال مكة، صار بعد ذلك يعني عند المسلمين حاكما، وصار هو الذي يعين الفقهاء ويعين المحدثين ويعين المفتين، بل صار هو نفسه محدثا ويروون الأحاديث عنه ويعتبرونه من الصحابة الأجلاء، وكل ما جاء بعد ذلك أقر بسبب ذلك الموقف. ولذلك التفريط في الولاية هو الذي سبب كل المآسي في الأمة، ما حصل من مآسي لآل بيت النبوة، ما حصل في التاريخ من جرائم، ما حصل من خرافات، ما حصل من دجل، كله بسبب ترك هذا العنصر أو هذا المصدر الولاية. الله تعالى يشير إلى هذا الأمر أن الأمم تختلف بسبب البغي. الرسول صلى الله عليه وآله ذكر أن الإمام علي من يواجهه الفئة الباغية، يعني عمار تقتل أخبر عن عمار تقتله الفئة الباغية. القرآن الكريم ذكر البغي وبين أن البغاة البغي هو عبارة عن الثورة المضادة للإسلام. فلذلك عندما نريد أن نبحث عن مصدر الهداية الصافي نبحث عن الأولياء، ما صفات الأولياء، من هم الأولياء الذين أمرنا بالاهتداء بهم، من هم أئمة الهدى الذين ذكر الله تعالى أنهم يمثلون الدين ويرثون الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من هؤلاء هم المصطفون. ولذلك الذي يبحث عن الهداية لابد أن يبحث عن هؤلاء. طبعا كيف يعرفهم؟ من خلال القرآن الكريم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أنهما لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، هكذا في الحديث. فعلامة كون الشخص فيه هذه الصفات هو الرجوع إلى هذا الأمر. ورسول الله حدد هذين الأمرين، حدد العترة كونه من العترة، وحدد كونه من المهتدين بالقرآن الكريم. طبعا في هذه السلسلة سنحاول إن شاء الله أن نرجع لكلمات قائدي المسيرة القرآنية، القائد الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وما طرحاه حول هذه المواضيع، مع ذكر الأمثلة التي توضح هذه الأمور وكيفية الاستفادة منها في الاستنباط القيم. يعني بعد أن نعرف الآن يعني في هذا الجزء وفي الجزء التالي نعرف منابع الهداية الصافية، نحاول بعد ذلك في الأجزاء التالية نعرف القيم وكيف نستنبطها استنباطا صحيحا ومن المصادر الصحيحة. والحمد لله رب العالمين.